بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه: قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. صدق الله العلي العظيم. في يوم الأحد القادم تمر علينا ذكرى وفاة سيدنا ومولانا الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. من الجدير أن يتخذ المؤمنون هذا اليوم يوم حزن وعزاء. في الحديث المروي: شيعتنا منا خلقوا من فاضل طينتنا وعجنوا بماء محبتنا، يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا. ينبغي أن تظهر على المؤمنين في هذا اليوم علامات الحزن، أن يقيموا المجالس وأن يحضروا المجالس وأن يلبسوا السواد إظهارا لهذا الولاء. في هذا اليوم نتحدث عن إحدى الخطوط الفكرية التي انتعشت في عهد الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، لأن الحكومة كانت تدعم ذلك الخط وكانت تؤيد ذلك الخط. هذا الخط انتعش في عهد الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وإلى الآن بعد مضي 1400 عام تقريبا هذا الخط بعد موجود. هنالك الملايين بل عشرات الملايين من هذه الأمة يتبعون هذا الخط، وهو خط أصحاب الرأي. من هم أصحاب الرأي؟ وقبل ذلك ماذا يعني هذا اللفظ؟ ماذا يعني الرأي؟ نحن عندنا أحكام عقلية قاطعة. العقل في بعض الحالات يحكم حكما قاطعا على شيء من الأشياء. متى يحكم؟ عندما ينكشف المعلوم لدى العالم انكشافا تاما. هنالك شيء يصطلح عليه في الحكمة الإلهية بالمعلوم بالذات. هذا المعلوم بالذات الذي يكشف عن المعلوم بالعرض، إذا انكشف لدى العالم انكشاف تام، انكشاف لا يشوبه إبهام، انكشاف لا يشوبه غموض. انكشاف لا يحتمل فيه الخلاف، في هذه الحالة تتولد صفة القطع، هذا قاطع وهذا عالم وهذه حالة اليقين. علمنا بالبديهيات، علمنا بالأوليات، علمنا بالوجدانيات، علمنا بالفطريات، كلها من هذا القبيل. القضايا الرياضية مثلا يتولد بها القطع، 4 × 4 = 16، هذه قضية قطعية لا نحتمل فيها الخلاف، ما يمكن واحد يجي يشكك في يوم من الأيام أنه 4 × 4 = رقما آخر، لا، هذه قضية قطعية. القضايا الوجدانية، القضايا الفطرية، القضايا الأولية، كلها من هذا القبيل. هذه الحالة الأولى، حالة القطع. هنالك حالة ثانية، وهذه الحالة الثانية هي حالة الظن. ماكو قطع بالموضوع، ماكو إلغاء لاحتمال الخلاف، لا، الطرف الآخر محتمل، وهذه هي حالة الظن. أنا أظن بهذا الشيء، وعلى قول الحاجي في منظومته يطوف بالليل فلان سارق ولم يخالطنا فلان مارق، قضية ظنية. عندما واحد ما يحيط بمعادلات الشيء، ما يحيط بأبعاد الشيء، ما يكتنح حقيقة الشيء، يضطر إلى إطلاق حكم ظني. هذه حالة ثانية وهي حالة الظن. نأتي إلى القضايا التشريعية، نأتي إلى حقل التشريع. ما هي المعادلات الحاكمة في مجال التشريع؟ نحن لا نعلم، لأن هذه المعادلات التي تحكم تشريع من التشريعات الإلهية مئات، ربما ألوف، ربما ملايين المعادلات تتداخل حتى تنتهي إلى تشريع واحد. أنا اللي ما عندي إحاطة بهذه المعادلات، أنا اللي ما عندي معرفة بهذه الأمور المتداخلة في صناعة هذا التشريع، شلون أسمح لنفسي أن أأتي وأبدي رأيي في الحلال والحرام؟ أنتم الآن في أي مجمع، في أي مكان، إلا إذا حقيقة الأفراد المتقين حقيقة يؤمنون بالآخرة. الإيمان بالآخرة مو لفظ فقط. كان واحد من العلماء أصحاب كانوا يقولون عن هذا حقيقة مؤمن بالآخرة، مرجع تقليد، عالم كبير، حقيقة مؤمن بالآخرة، هو يكفيه هذا الوصف ويكفيه هذا النعت، حقيقة مؤمن بأنه أكو هنالك قبر، وأن هنالك سؤال، وأن هنالك حساب على كل كلمة. ليش قلت هذه الكلمة؟ بأي حق قلت هذه الكلمة؟ بأية حجة قلت هذه الكلمة؟ هالشكل واحد يتكلم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هنالك رقابة، رقابة الله ورقابة الملائكة، ورقابة الكون يومئذ تحدث أخبارها. هذه الأرض تتكلم يوم القيامة، هذه الأرض التي أنتم قاعدون عليها سوف تأتي يوم القيامة وتشهد لكم بأنكم كنتم في هذا المكان في اليوم الفلاني. واحد اللي حقيقة يعتقد بالله ويعتقد باليوم الآخر، شلون يتكلم بدون ضوابط؟ شلون يتكلم بدون حجة؟ احنا نحتاج الى حجة. اذا الامام قال الامام حجة، انا اتمكن اقول انا لي حجة في يوم القيامة ان الامام قال هذا الكلام. اذا مرجع التقليد قال كلاما، انا عندي حجة يوم القيامة، لماذا قلت هذا الكلام؟ تبعا لمرجع التقليد، عندي حجة في يوم القيامة. لكن في كل مكان، في كثير من الديوانيات، أي مسألة فقهية تطرح، أي قضية من قضايا الأمة تطرح، وإذا يأتي هنالك فرد أو أفراد ويبدي رأيه في القضية، كيف تحتج أمام الله يوم القيامة؟ إني ظان، منتهى القضية، قاطع خوب ماكو. يجازف من يدعي القطع، أنت الذي لا تعرف حقيقة الروح، كيف تحكم بحكم يتعلق بهذا الروح؟ إن تجيبوا الآن، إحنا عالم البدن اللي واضح عندنا، أكو مريض في غرفة العمليات يعاني من جلطة قلبية، الصدر مفتوح، يجيبوك تعال سوي عملية لهذا المريض، تعطي لنفسك الحق في ذلك؟ انت اللي ما قاري هذا العلم كيف تقوم بذلك؟ اقل عمل، اقل غلطة يمكن ان تؤدي الى وفاة هذا المريض. هذا طبيب يدرس 20 عام اكثر اقل، فينتهي الى نتيجة، يقوم بعملية وتكون موفقة باذن الله ان اذن الله في ذلك. لكن أنا اللي مو طبيب، شلون أسمح لنفسي أن أقوم بهذه العملية؟ ما أتمكن. أنا اللي مو فقيه، أنا الذي لم أقض في الحوزات العلمية 20 عام، أنا الذي لم يمنحني الله ملكة الاجتهاد، شلون أبدي آرائي في كل قضية؟ قضية الحاج، قضية النكاح، قضية الطلاق، قضية الأحوال العامة، قضية الحرب، قضية عدم الحرب. هذه الكلمات يسأل عنها المكلف يوم القيامة. ذلك الرجل عندما جاء إلى الإمام الصادق صلوات الله عليه، النعمان، وتعرفون من هو النعمان، الإمام الصادق صلوات الله عليه بحث معه وألزمه الحجة، فقال النعمان: إنني تائب مما أنا فيه، أنا لن أعود إلى الأحكام الظنية، رأي خشك الأرى. فقال له الإمام الصادق صلوات الله عليه: كلا، إن حب الرئاسة غير تاركك، هذا الحب اللي موجود في قلبك لن يتركك في يوم من الأيام. وفعلا ما تركه هذا الحب إلى أن أورده ما أورده. مو فقط هذا الشخص كان في عهد الإمام الصادق النعمان، كثيرون كانوا في عهد الإمام الصادق فتحوا هذا الخط، مو طبعا فتحوا هذا الخط، هو من اليوم الأول الأوائل هم الذين فتحوا هذا الخط، خط الرأي وخط البدع وخط الاستحسان وخط القياس، من اليوم الأول الأوائل فتحوا هذا الخط. لكن في عهد الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه انتعش هذا الخط. يذكر هذا الرجل وهو قائد هذا الخط، يقول: جئت إلى حجام بمنى، كان قد ذهب إلى الحج وجاء إلى حجام ليحلق رأسي،

وأرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. عندما كانت أمينة وديت بخمسمائة دينار، وعندما خانت هانت. كانت أمينة فكانت ثمينة، وعندما خانت هانت. فقال النعمان، فقال الإمام: أينقاس لك هذا؟ قلت: لا. يعني النعمان قال: لا. الدين مو بالعقول الظنية الناقصة، وكل كلمة من هذه الكلمات وراءها سؤال ووراءها حساب في يوم القيامة، إذا واحد يعتقد بيوم القيامة. وإذا واحد ما يعتقد بيوم القيامة فهو في حال، أي شيء يريد يقول خلي يقول. نختم كلامنا بالقطعة الأخيرة. قال الإمام الصادق للنعمان: وقد بلغني أنك تفسر آية في كتاب الله، وهي قوله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. شنو هذا النعيم؟ أنه الطعام الطيب والماء البارد في اليوم الحار. النعمان هالشكل كان يفسر الآية. النعيم يعني طعام طيب وماء بارد في الحار، تسأل يوم القيامة. الإمام الصادق يسأل النعمان، قال له: هالشكل تفسر الآية؟ فقال النعمان: نعم. فقال الإمام الصادق: إذا رجل دعاك وأطعمك طعاما طيبا وسقاك ماء باردا ثم امتن عليك به، قال مو ذاك اليوم أنا عزمتك في بيتنا وعطيتك طعام طيب وماء بارد؟ هذا يفعله رجل كريم؟ أبدا لا يفعله رجل كريم. فكيف بالله تعالى وهو أكرم الأكرمين يحاسبنا يوم القيامة: ليش شربت الماء البارد؟ قال: منطق. أفيبخل الله تعالى؟ فتوقف النعمان. فقال الإمام الصادق صلوات الله عليه عندما سأله النعمان: إذن ما هو هذا النعيم؟ فقال: النعيم حبنا أهل البيت. العلامة الحلي رحمة الله عليه، وإليه يعود الفخر في دخول إيران في خط أهل البيت دخولا عموميا، بطل هذا. هذا كان يريد يحقق قضية، قضية منزوحات البئر. إذا واحد عنده بئر، الآن ما عندنا آبار احنا كثير، لكن قديم كثير كانت، إذا وقعت قطرة دم في البئر شنو حكم هذه البئر؟ هل يجب أن تنزح 10 دلاء 20 دال 40 دال كل البئر لازم ينزح لو لا؟ طبعا عملية صعبة، الفتوى بوجوب النزح عملية مشكلة وصعبة. راد يحقق هذه المسألة، لاحظ الدقة. ففكر أنه أنا عندي بئر في بيتي، لعلي إذا أردت أن أحقق هذه المسألة وجود هذا البئر يمنع الحيادة في الحكم. أخاف أقول أستخرج حكم صعب أنه يجب النزح، أقول النزح مو واجب محاباة لي. فأمر بأن يطم ذلك البئر، أن تطم تلك البئر، قال طموها، راحت البئر. ثم حقق المسألة حتى يكون حكمه حكما حيابيا، حتى شيء بسيط لا يأثر في هذا الحكم. هذه الكلمات التي نقولها كلها محاسب عليها عند الله، بالذات في الأحكام الشرعية، في القضايا الشرعية، في القضايا العامة. لا يحق لأي أحد عالما كان أو جاهلا، رجلا كان أو امرأة، طالبا كان أو غير طالب، رجل من رجال الدين أو رجل من غير رجال الدين، أي واحد ليس له حق أن يفتي في أي شيء برأيه، وإنما يجب أن يستند إلى الحجة، والحجة في هذا العصر هو رأي الفقهاء المراجع المستند إلى رأي الأئمة المعصومين. صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا من الزلل، وأن يحفظنا بحفظه، وأن يجعل عواقب أمورنا خيرا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.